سلام عليكم. قصة حصلت من عام 2002 إلى عام 2006. الأحداث اللي جرت فيها السنة هذه شيء ولا أروع. أحداث تخليك تعيش في قصة وتخيل الشخصيات ولا أجمل فيلم سينمائي. أتمنى أنكم تستمتعون في القصة هذه. القصة حصلت مع شخص اسمه ميشيل جبارة، سوري، وهذا دكتور استشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية. هذا الله يسلمكم، لما راح يكمل دراسات العليا في روسيا تعرف على فتاة روسية اسمها أنوشكا رومانوف وتزوجها، والله رزقها منها بولد وبنت. طبعا استقر في سوريا، وهو أصلا ساكن في حي دمشق، وهذا من أرقى الأحياء اللي موجود هناك، يسمونه حي السفارات، لأن في كثير من السفارات يسمونه بالاسم هذا، يقع في منطقة أبو رمانة. استقروا عنده بنت اسمها روبين، عمرها 18 سنة، ولده اسمه ديميتري، عمره 28 سنة. طبعا بعد سنين من الاستقرار الحياة الزوجية، هو أنوشكا وكذا، ورايح راد على روسيا، والحياة سعيدة، وهو ما شاء الله رجل عنده يعني أموال طائلة، وعنده خير، وعنده مشاريع، وزوجته كذلك أنوشكا من عائلة يعني معروفة جدا في روسيا، يعني وعندها خير وعندها حلال، ورايح رادين، والحياة مستقرة. بنته روبن هذه تدرس في المعهد العالي للموسيقى في دمشق، وكانت متخصصة في العزف على آلة اللي هو التشيلو. تعرفون التشيلو انتم؟ الآلة هذه مثل الربابة لكن على حجم كبير يعني. وفي اعتقد مسلسل لبناني طلع قبل كم سنة اسمه تشيلو على نفس الاسم. المهم هذه روبن فتاة جميلة تحمل جنسيتين، الجنسية الروسية والجنسية السورية اللي هي جنسية أبوها، وأبوها كذلك حصل على الجنسية الروسية. تخيل أمها روسية وأبوها سوري، البنت ما شاء الله في قمة الجمال، مؤدب ومتربية تربية سنة. أخوها روبن اللي اسمه ديميتري، أخوها لروبن ديميتري، هذا تخرج من الكلية العلوم السياسية واشتغل في الخارجية السورية وتزوج وعنده أولاد. المهم بعد ما تخرجت روبن من المعهد الموسيقي وتوظفت في الفرقة الوطنية السورية أو يسمونها الأوركسترا، وصارت تعزف فيها الفرقة وأمورها ماشية اللي في وسط دمشق، وهي أصلا ما هي بحاجة إلى الوظيفة، لكن هواية وحب للموسيقى، وخصوصا عزف على آلة التشيلو. المهم يوم الأيام قررت أنها تسافر تزور خوالها اللي في روسيا، عندها خال هناك تحب تموت فيه اسمه ألكسندر رومانوف، أخو أنوشكا، أخو أمها. وهذا ألكسندر يبي يتزوج وقاعد يستعد لحفل زفافه وكذا، وطبعا دعا روبن وأخوها ودعا أبوها وأخته عشان يجون عنده، فقالت أنا بروح قبلكم بكم يوم، أبروح يعني أشتغل معاها على الإعداد، إعداد حفل الزفاف. وفعلا سافرت إلى روسيا، بعدها بكم يوم الحقوها أهلها. لما راحت روبن إلى روسيا عند خالها ألكسندر وقاعدة تجهز معاه حفل الزفاف وترتب له وكذا، هذا ألكسندر عنده صديق، صديق اسمه علاء سركيس، سوري عمره 34 سنة، لأن الإسكندر هذا يشتغل في بيع المواد الجلدية ومواد اللي هي الفرو وغيرها ويصدرهم إلى سوريا. وكان العميل المميز عنده اللي هو علاء سركيس الشاب السوري اللي دائما يجي إلى روسيا عندي الإسكندر ياخذ منه البضاعة. فكان في هالفترة هذا استعداد لحفل زفافة، علاء موجود عنده شغل فدعا علاء لحفل زفافة، فجلس كم يوم لين يجي موعد حفل الزفاف. فصار في لقاء الأول بين علاء سركيس الشاب السوري وبين روبن بنت جبارة حاضر بعرس خالها الإسكندر. وصار الحفل وقالها خالها تعالي أبيك تعزفين على التشلو، وطلعت الآلة وقامت تعزف لهم وانبسطوا. وهذا علاء سرحان في عيون روبن. روبن والله هالصوت الجميل وهالعزف الجميل وهالشكل الجميل. طبعا علاء أول ما شاف روبن كان يعتقد انها روسية لان استحى يسأل هذه منه وكذا، لا حاول انه يعني يتعرف عليها من بعيد لبعيد. لما جاء وقت الحفل وشافها وكذا اندمر فيها الولد. فبعد هذا لقى فرصة انه يروح يمدح يقول لها عزفك حلو، اللي قالها مدخل المهم قال لها يعني بالروسي متعلم كم كلمة روسية اهو، فيقول لها عزفك حلو وما شاء الله عليك وصوتك حلو وعيونك حلو قصدي، وصراحة يعني المقطع الموسيقي اللي عزفتي كان بيجنن. قالت له يعني انت لكنتك الروسية يعني حيل ضعيف، انت من وين يعني؟ قال انا سوري وانا كذا. قعدت تضحك قالت له ترى أنا سورية. قامت تتكلم معها بالسوري وكذا تقول له ترى أنا سورية وترى الإكسندر هذا خالي، أنا أمي روسية لكن أبوي سوري، أنا أبوي جبارة دكتور الأوعية الدموية والقلب وكذا. انبسط علاء قال لها أنا اسمي علاء سركيس ومن أهل صيد نايا وأنا ترى هني يعني عميل مميز عند خالك دائما أشتري منه بضاعة وخالك يعرفني من سنوات يعني. المهم بعد ما خلص الحفل علاء مدد السفرة قعد في روسيا مو راضي يرجع، لزق لزق حق منه حق الإسكندر كل شوي يجي يجيب له هدية. وأنا صراحة يعني ما أقدر يعني لازم أقوم بالواجب وبس أبعزمك، يقول حل الإكسندر اللي هو خال منه خال روبن. قال له الإكسندر قال له شوف يا علاء ترى أنا حاس فيك. قال شلون يعني حاس فيني؟ قال أشوف نظراتك حق بنت أختي اللي هي روبين وكذا، وبالعكس أنت شاب جدا محترم وخلوق وأنا تعاملت معاك وأنت أمين جدا وبالعكس يعني، وبنت أختي ترى ما هي مرتبطة توها متخرجة. عطاه الستوري كامل عن حياة روبين وقال له ترى على فكرة روبين كثير يجون يتقدموا لها في سوريا أي ما كانت في المعهد العالي الفنون الموسيقية وكذا، لكنها ترفض ولكن جرب حظك إذا هي متقبلتك. كان أشوفها يعني مبسوطة عليك إن ذاك اليوم أنت أنا أشوفك يعني رحت لها وكلمتها وتمدحها استانس على إنه يعني الخال ما عنده مانع ومتقبل الموضوع. المهم اليوم اللي بعده قام علاء وعزم روبين على مطعم، قالت له ما في مشكلة ويسولف معاها عن سوريا وعن ما أدري شنو وانت شلون يعني شنو هالتشكيلة الجميلة الغريبة يعني روسية على سورية حتى الاسم تشابه الأحرف نفس الشيء يعني غريب صراحة. قالت له إيه والله صح أنا خوالي روسيين وإحنا وأبوي شلون تعرف على أمي وأمي أصلا تملك ما شاء الله هني ثروة وأبوي يملك كذا. وعلى أصلا شاب ثري يعني علاء عنده مصنع للجلود والفرو ويصدر، وعنده المصنع موجود في ريف دمشق اللي فيه صيدنايا. فما هو محتاج فلوس ولا عينه زايغة ولا يبي ولا يفكر أصلاً استغلها، لا الولد أجبر فيها أصلاً كان يعتقد أنها روسية يعني ما كان يدري أنها سورية. وإنه المهم خلصوا فترة السفرة قالت أنا لازم أرجع وعندي وظيفة هناك. قال حتى أنا برجع باخذ رقمك ممكن عشان تواصل. قالت لا بالعكس ما في مشكلة. قام يتواصل معاها في سوريا وتبادل نظرات وإعجاب شوي شوي. ارتاحت له روبن، بدأ يفاتحها وقال لها شوفي أنا عندي أرض اشتريتها في صيد ناية، وأنا ما أقدر أنطقها مضبوط صيد ناية، وحاب أني أبني فيها يعني فيلا وأبي أستقر وأبي أتزوج وأنا ماني مرتبط وأنا ما سبق لي الزواج، إيش رأيك يا روبن؟ قالت له إيش رأيك بشنو؟ قال نحط خبزاتنا على جبناتنا. ها؟ نحط خبزاتي على جبناتك ونسوي صمونة. يعني قصده شنو هو؟ شنو يقصد؟ أنا أقول لكم، يقصد إنه ليش ما تخلينا نرتبط؟ يعني أنت يعني بنت عزباء ما تزوجتي ودورين يعني أكيد الاستقرار، وأنا شاب أدور واحدة مثلك جميلة وأخلاق وبنت عائلة معروفة. قالت لا أنا ما عندي مانع أكيد. قال أكيد، لكن لازم تقدم لي بشكل رسمي عند أبوي. قال لا أبدا ما عندي مانع. بعدها بكم يوم ويروح الأبوها، أبوها ميشيل جبارة. مرحبا يا عمي يا دكتور يا محترم، شونك؟ طيب إن شاء الله. أهلين حياك الله، هلا علاء. لأن تعرف عليه هناك في فرع في حفل زفاف في الكسندر في روسيا، وفعنده يعني معرفة بسيطة فيه. قال والله يا عمي أنا جايك أبي أتقدم حق بنتك روبين، وفيك تسأل عني، وإذا تبي تعرف عني ترى أنا أشتغل في مصنع في ريف دمشق، وعند يعني أبو وسام وعطاه بيانات صاحب المصنع، لأن هذا علاء يصير هو نائب رئيس المصنع نفسه. قال هذا تبي تسأل عني وكذا. قال أوكي. راح ميشيل بعد كم يوم يسأل عن منه؟ عن صاحبنا علاء سيركس. علاء وضح لهم من البداية أنه متربي في دير لرعاية الأيتام، والدير هذا موجود في مدينة صيدناية في ريف دمشق. فراح على طول ميشيل جبارة إلى الدير هذا وسأل عن علاء. قالوا إيه نعم صحيح، على هذا متربي عندنا وكذا واموره طيبه. قام راح حق صاحب المصنع ابو وسام وسال عنه. قال هذا وسام شاب ولا اروع، شاب خلوق وطيب وكذا ويتيم وكان متربي في دير. وقال ادري انا سمعت وانا سالت بالدير نفسه ويعرفونه ويعرفون اخلاقه وشيك عليه يعني من ناحية يعني هل عنده سوابق عندك؟ قال لا أبدا أبدا، شاب في قمة الروعة والأخلاق، وصار له معاي تقريبا حين 6-7 سنوات وهو نائب مدير المصنع، يعني هو يعتبر شريك بنسبة كبيرة جدا في المصنع، لأنه يعني يشتغل معاي من زمان، وهو اللي أنقذ المصنع من الإفلاس، وهو اللي دخل صناعات جديدة، وهو اللي يروح إلى روسيا ويجيب لي البضاعات والمواد بأسعار خيالية، وهو اللي جاب لنا شغل وعقود مع شركات ثانية ومصانع وما أدري شنو. المهم سيرة علاء سيركس 100% شاب في قمة الروعة وما عليه أي غبار. رجع ميشيل أبو روبن وقال له أنا ما عندي مانع، خلاص قولي له خلي يجي تقدم بشكل رسمي. وفعلا تقدم لها رسمي ووافقوا عليه واكتبوا كتابهم واتفقوا أن يسوون العرس أو الفرح حفل الزفاف في روسيا عند منو؟ عند إلكسندر. طبعا علاء ما عنده مانع، لأن علاء أصلا ما عنده أهل في سوريا، هو يتيم، وكل أهل روبن يعني أغلبهم يعني خواله وجماعة خواله. يعني الأب قال ما عندي مانع، وهم يبون مكان يعني مثل أحد الكنائس اللي موجودة عندهم هناك في روسيا. قال أوكي، وراحوا هناك وسووا حفل، وبعد ما خلصوا الزفاف ارجعوا إلى سوريا وسكنوا كذلك في حي السفارات اللي هو علاء مع روبن، فسوى حفل عشاء في أحد المطاعم الكبيرة يعني، علشان يعزمون منه، يعزمون جوزيف عم روبن، لأن جباره ما عنده الأخ واحد اسمه جوزيف، وعنده ولد اسمه وائل، وائل متزوج وعنده عيال. اعزموهم في هالمطعم، وعزم كذلك صاحب المصنع اللي هو شريكه كذلك أبو وسام مع ولده وسام، وصار حفل جميل، وقامت هم عزفت لهم روبن على التشلو، وحفل جميل كذا ومبسوطين. وقاعد ديميتري أخو روبن جنب وسام ولد صاحب المصنع، قاعدين على نفس الطاولة والسوالف وضحك ويتعرفون على بعض، ويسولف وسام مع أخو روبن، وسام ولد صاحب المصنع يسولف مع ديميتري أخو روبن، يقول له والله صراحة أنتم عائلة محترمة وعائلة راقية وجميل أنكم يعني ما التفتوا إلى الظروف الشخصية اللي يعيش فيها علاء. فديميتري طالعة يقول له ظروف شنو يعني بالضبط؟ قال لا، لأنه يعني هو يتيم وكذا. قال لي احنا ندري انه يتيم، وانه تربى في دير في صيدناية. وقال لي يعني لا، موضوع انه تربى في دير هذه ما فيها مشكلة، بس انه يعني انه ما عندكم مانع انه هو يعني مجهول النسب. وقال شنو شنو يعني ايش تقصد يعني؟ قال يعني انه لقيط يعني. قال نعم. قال شنو تقصد علاء لقيط؟ يعني هو تربى في الدير لأنه لقيط ولا لأنه يتيم أمه وأبوه توفى وكذا وهم ربوه؟ قال ليش أنتم ما تدرون؟ قال لا إحنا ما ندري، إحنا ندري أنه يتيم، يعني أمه وأبوه مثلا متوفين وما عنده أحد يربيه، ربوه الدير. قال لا لا، اللي عرفه أنا أن علاء لقيط ومربينا في الدير. ديميتري جن معصب وساكت، وتغيرت ملامحه في الحفل ومضايق وقاعد مو على بعضه. فالتفت عليه وسام قال له دخيل ربك يعني ليكنتم ما تدرون في الموضوع. قال لا لا لا عادي عادي. قال لا الله يخليك يستر عرضك، لا تقول ان انا اللي قلت لك هالمعلومة، لان ابوي والله لو يدري لا يقطعني. الله يخليك لا تعمل لي مشاكل، انا والله فكرت انكم عارفين، انتم مش سالتوا عنه؟ قال احنا سالنا لكن خلاص خلاص سكر الموضوع. بعد الحفل ديميتري رجع مع ابوه البيت، مسك ابوه ميشيل، ميشيل جباره، قال له يا يبا انا بسالك سؤال، انت تدري ان علاء اللي انت زوجته روبن هذا لقيط؟ قال نعم. شو الكلام هذا؟ لا يبا، هو متربي في الدير لأنه يتيم يعني ما عنده أحد يربيه وربوه، شو المشكلة يعني؟ قال لا الموضوع مو كذي، هذا لقيط. قال شدر راكد؟ قال لي وسام ولد صاحب المصنع اللي يشتغل معاه واللي هو شريك علاء نفسه. انصدم، قال يعني خدعنا؟ قال أنت ليش ما سألت عنه؟ قال أنا سألت، ما حد قال لي إنه لقيط، الكل يقول لي إنه يتيم وإنه كذا وإنه خوش ولد. تضايق قام اتصل على بنت روبن، قال لها تعالي أنت وزوجك علاء. قالت ليش يبا وكذا، تونا واصلين البيت. قال لا لا تعالي، أنتم ساكنين عندنا في نفس المنطقة ما يخالف، تعالوا البيت، تعالي أنت ومعاك علاء. قالت أوكي. أخذت علاء وجت عند أبوها. أول ما دخل عليهم علاء ولا الشر يتطاير من عيون ميشيل، أبو روبن وأخوها ديميتري متضايقين، وأمهم أنوشكا جت مو هي عارفة إيش السالفة يعني، استغربت إن رجعت لهم روبن مع زوجها. وهذه الأم اللي هي أنوشكا لغتها العربية ركيكة يعني، نص السوالف ما تفهمها يعني، لو أن اثنين يتشاجرون أو يتهاوشون في الكلام نص الكلام ما هي فاهمته، لازم احد يترجم لها يعني، متعودين ان عيالها ولا زوجها يترجم لها ايش السالفه. فحضرت وما هي فاهم ايش فيهم هذول، شوي ويتهجم ميشيل على علاء، انت خدعتنا يا لقيط يا ابن الكذا يا ابن الكذا. او ينصدم علاء، لحظه عمي لحظه شوي لحظه شوي، ويضربه كف. علاء مصدوم ساكت. طبعا روبن مذهوله من الموقف، قعدت تصرخ على ابوها وليش تمد ايدك على علاء، وتحب البنت يعني وزوجها، وشنو اللي صاير عشان انت تعتدي عليه بالضرب؟ علاء قاعد يقول له يا عمي لحظه شوي عمي انا شنو سويت؟ قال له انت لقيط وانت ضحكت علينا وانت كذا وكذا. قال انا ضحكت عليكم؟ ليش يا عمي؟ انتم ما سالتوا عني؟ وتلتفت روبن قالت يا علاء شنو صاير؟ شنو في؟ قال ليش يا روبن انت ما تدرين؟ انا ترى يعني انا فعلا لقيط ومتربي في الدير وانا ما ضحكت عليكم وانتم سالتوا عني وفتره طويله رحتوا تسالون وحتى رحتوا الدير بنفسكم يعني. ميشيل قال نعم صح احنا سالنا، لكن الكل يقول يتيم وما حد قال لنا انك لقيط، ليش تضحك علينا وما تقول لنا انك بلا اصل وانك ما مجهول الابوين؟ قال يا عمي والله انا فكرت انكم سالتوا عني، وبعدين انا ليش يعني ادقق على هالموضوع؟ انتم سالتوا وما كان عندكم مانع، انا قلت الحمد لله انكم وافقتوا يعني. قال لا انت خدعتنا. ويقوم ديمتري وهم يعتدي بالضرب على علاء، صار ميشيل وولده ديمتري ضرب في علاء، وتتدخل روبن تفاكك بينهم، وتتدخل انوشكا اللي مو فاهمه شو السالفه. المهم وتزعل روبن وتاخذ علاء غصب من ايد ابوها واخوها وتروح لبيتها، وانوشكا قامت تصرخ عليهم وانتم ايش فيكم يا المجانين يا متوحشين ايش قاعد يصير هني؟ قالوا لها السالفه فهموها ترجموا لها، وتقول لهم والله انكم ما تستحون انتم متوحشين بلا انسانيه بالروسي بلا انسانيه يا ما كذا يا كذا، وتزعل وتلحق منه بنتها. راحت وصلت روبن وزوجها البيت وقعدت تحضن زوجها اللي قاعد يبكي المسكين مصدوم، وقال لها يا روبن انت يعني لا يكون تبي تهديني. قالت له يا علاء انا شو خصني انت يعني مين اهلك ولا مين امك وبيك، انا بحبك انت يا الله يا روبن يا سلام عليك ارفع لك القبعه. المهم شوي ولا داخل عليهم انوشكا وتقعد تاسف من علاء ومسح بوجهي علاء وكذا، وانا زعلت ويعني تهاوشت مع زوجها ميشيل جبارة ومع ولدها ديمتري زفتهم زف، وقالت انا ما راح ارجع لكم البيت، وسكنت مع منو؟ مع روبن وعلاء، سكنت عندهم لمده اسبوعين ثلاثه تضايق ميشيل وحس بالندم، وديمتري كذلك قال خلاص بعد أم تزوجه واللي صار صار، وهو مو ذنبه انه هو لقيط واحنا شفينا كذي يعني تحمسنا ودخل الشيطان بيننا. المهم تندموا وقام ميشيل علشان يصلح الوضع رجع يصالح زوجته أنوشكا، قالت له بالاول روح راضي علاء الولد اليتيم هذا مسكين اللي ما له ذنب، شلون تعتدي عليه بالضرب؟ والولد ساكت ولا حتى رفع راسه كلمك. المهم راح حق علاء وقال له خلاص واللي صار صار، لكن انا فكرت انك خدعتنا وانا ما تحملت الموقف وكذا، وسامحني يا ابني وانت مثل ولدي وكذا. قال انا مسامحك يا عمي، وانا والله يا عمي ما خدعتكم ولا كنت يعني حاط في بالي انكم ما كنتم تعرفون ان انا لقيط، وبعدين انا يا عمي انا شنو ذنبي؟ يعني انا طلعت على الدنيا لقيت نفسي في دير قاعد يربوني وكبرت والحمد لله اشتغلت، وانا ترى يعني وضعي زين وانا ما عندي مشاكل مع احد والكل يحبني، انا شنو ذنبي اذا انا من ابوي ومن امي ومن اللي رماني وشنو قصتي؟ انا ماني عارف. قال له خلاص خلاص يا ابني اللي صار صار وسامحني، وراح راضى بعد بنته روبن وبالموت يلا رضت روبن. قالت له مره ثانيه يعني بلا ما تفكر اصلا انك حتى انك تلمس علاء بشعره. قال له خلاص خلاص سكر الموضوع. راح جاب ديمتري وقال له اعتذر اعتذر من علاء واللي صار صار، وعلاء يعني قال لي بقى انا مسامحكم وخلاص طاح الحطب. استقرت حالتهم، وأنا وشكا راحت مع زوجها ميشيل وقالت له أنا بسافر بروح روسيا بريح، لأن صراحة الموقف اللي صار هز بدني وأنا بروح أرتاح هناك، تبي تعالي هناك. قال لها أوكي روحي. مشت أنوشكا راحت روسيا عند أهلها، وميشيل شغل عنده عيادة، وديميتري انشغل بهالدنيا، وتروح الأيام وتجي الأيام. متعودين كل يوم الصبح روبن تركب سيارتها تروح إلى دمشق اللي هو الأوركسترا أو مقر الفرقة الوطنية السورية، دوامها هناك. وهذا على طريق غير طريق شو اسمه زوجته روبن، يروح إلى ريف دمشق لأن هناك الموجود المصنع، يروح بسيارته وهذه تروح بسيارته. طلعوا الساعة 9 الصبح، الساعة 10:30 تقريبا، ويجي اتصال على تليفون روبن. مرحبا مرحبا، بتعرفي صاحب التليفون هذا؟ قالت لي نعم عارفه. قالوا لان يعني مسجل عليها حب حياتي. قالت لي هذا زوجي، ايش فيه؟ قالوا لها تعالي المستشفى، مستشفى صيدناية، لان تعرض لحادث بسيط ولما تيجي راح تشوف، يعني راح تعرف الموضوع. وطير روبن الى المستشفى، اول ما دخلت تصرخ وين علاء وين علاء. قالوا لها انت زوجة علاء؟ علاء سركيس. قالت نعم. قالوا لها البقية بحياتك. لا حول ولا قوة الا بالله، ليش؟ مسوي حادث بالطريق واصطدم في بنشر، محل بنشر كان على الطريق العام على طريق ريف دمشق، ودهورت فيه السيارة واصطدم في حائط هالمحل هذا وتوفى على طول. طبعا روبن أذبحت عمرها بكي، انجنت على يا طلابة علاء، علاء يا حبيبي، علاء يا بعد قلبي، علاء يم ستتني، علاء يم داريني، شنو في؟ ولا جايين أهلها يركضون، أبوها ميشيل وأخوها ديميتري وأمها أنوشكا تتصل من روسيا وبيتشي، والعالم حزينة والبنت قطعت نفسها من الحزن، يهدون فيها يهدون فيها وكذا، ويأخذون هالبيت غصب. علاء ما عنده أحد، المسكين مات وما حد وقف معاه، يعني كلهم خذوا بنتهم. وعلاء قعد إلا منه مدير المصنع يوم درب السالفة أبو وسام، ويوقف عنده في المستشفى ينتظر يغسلون الجثة وكذا. قالوا له لا، الجثة راح نحيلها للطب الشرعي، لأن أحد الأطباء كتب تقرير أن في اشتباه تسمم. نعم إيه نعم، في اشتباه تسمم، يبون يحددون سبب الوفاة، هل كان من الحادث أم كان من السم اللي في جسده، لأن في أعراض السم، تعرفون أعراض السم الله يكفيكم شرها، إن جفاف يكون في الفم، العين تكون فيها علامات، أطراف الجلد وكذا تكون دائما فيها بعض العلامات، يعني من علامات التسمم. فهم ما هم عارفين هل هذا توفى الشخص من الحادث ولا من السم، أحالوه للطب الشرعي. قام أبو سام واتصل على ميشيل إجبارة، قال له يا حجي يا أبو روبن، ترى نسيبكم علاء الله يرحمه، ما سلمونا الجثة ولا راح ندفنه لأن محولينها للطب الشرعي، شاكين إن في تسمم. قال شلون تسمم يعني؟ قال والله ما أدري، نشوف التقرير وننتظر يعني. قال أوكي. أول يوم ثاني يوم ولا تشتغل عليهم هالمباحث والمحققين والدنيا مقلوبة، اهتمام غريب عجيب صار على موضوع علاء، الديرة قائمة قاعدة على موضوع علاء، من اللي مسمم علاء، والحادث هذا كان مفتعل ان في تسمم وان التسمم هو اللي ادى الى الحادث. زين ليش الاهتمام القوي؟ اخذوا عندكم هالصدمة. منو هذا علاء؟ علاء اللي يعرفونه انه يتيم وكان لقيط وكان في دير في صيدانة. الحقيقة مهني، الحقيقة ان علاء هذا من عائلة معروفة جدا في دمشق، وعلاء هذا ضابط في الامن، لا مو ضابط عادي، ضابط رفيع المستوى وعلى مستوى دولي، يعني شغله خارجي، افهموها عاد انتم. كان يروح روسيا ويجي واعجب في روبن، كان يعتقد انها روسية، دخلت قلبه، بعدين اكتشف انها سورية، لكن مشت معاه الامور وتزوجها وما عنده مشكلة لانها ايه فعلا عندها الجنسية الروسية، يعني من ناحية عمله ما عنده مانع انه يتزوج روسية، لانه هو شغله يتطلب انه يكون دائما في روسيا، عنده علاقات دولية امنية، يعني شغل على مستوى، لذلك كان حفاظا على سلامته مغيرين هويته ومسوي له ملف في الدير ان هذا يتيم ومغيرين مسوي له يعني كأنه جيمس بوند. هذا منه علاء سركيس، وطلعت عائلة من العوائل الكبيرة جدا والثقيلة في سوريا، هذا ما هو انسان عادي. طبعا علاء كان يعني في البداية يبي يتمم الزواج بالكامل، انه يتيم ويخلي الكل يعرف انه عادي انه يتيم وانه مسكين وما عنده احد وكذا، لانه حتى صاحب المصنع اللي صار له 6 سنوات يعتقد انه علاء اصلا يعني فعلا تربى بدير وما عنده احد ويتيم. لكن لما توفى اطلعت عائلته واطلعوا ضباط ومراسلات رسمية، وهذا شخصية ما هي شخصية عادية، ومن اللي اقتلى وكانوا يعتقدون ان القتل وراه دوافع، يعني دوافع كبيرة جدا، انقلبت الدنيا. اول مشتبه الحين مدام في سم روبن زوجته، تعال يا روبن. شنو اخر يعني التطورات في العلاقة بينك وبين علاء؟ طبعا قالوا لها علاء هذا تدينت علاء منه؟ قالت لا علاء يعني ما له عداء ومسكين ويتيم. يضحكون. قالوا لها علاء هذا اسمه علاء فلان الفلاني، ابوه اللواء الفلان، عم اللواء الفلاني، هذول يملكون عندهم خير مزارع واراضي ومصانع وبلاوي من وهذا علاء اصلا بروحه شخصيه قياديه على مستوى رفيع، الولد متدرب تدرب عالي، ذكي جدا، شخصيه مثقف يعني الولد اقول لكم كانه جيمس بوند، لكن شلون تم تسميمه ما هم عارفين. قالوا له تعالي شنو قصتك معاه؟ ليش سممتي؟ قالت انا اسمم علاء؟ مستحيل، علاء انا احبه وعلاء كذا وعلاء، وحرام عليكم تتهموني بهالطريقة هذه، انا حزينة عليه وانتم تقولون انت قتلتي. قالوا زين علاء لما كان عندك في البيت وطلع الساعة كم؟ قال طلع الساعة 9، أنا أروح إلى الفرق الوطنية دوامي هناك، وهو يروح إلى ريف دمشق المصنع. حلو، سوى حادث الساعة 10:30 تقريبا بالمسافة من بيته إلى المصنع، يعني ما راح لا يمين ولا يسار، يعني آخر شيء أكله هذا علاء كان في البيت. عندك أحد ساكن معاكم في البيت غيرك أنت وعلاء؟ قالت لا. قالوا زين على شنو اكل الصبح؟ قالت انا سويت له فطور سريع، احنا دائما متعودين ناكل يعني شيء خفيف يعني ونمشي. قال زين انت اكلتي معاه؟ قالوا نعم. قال روحوا البيت. راحوا دزوا ادله جنائيه، جابوا كل الادوات اللي في المطبخ اللي كلوه وكذا، وفحصوا ولا ما في لا اثر للسم ولا حتى قطره ولا حتى في يعني اي شيء يعني ممكن انه يعني يدل على ان الاكل هو نفسه اللي كلاه اللي موجود في معدة علاء من البيت. احتاروا قالوا لها زين فهمينا على الفترة اللي كان يعني قاعد معاك ما كشف لك انه يعني يعني انه شخصية امنية او مخابرات او. قالت ابدا انا توني ادري منكم على مخابرات وتقولون على مستوى عالي من التدريب والرياضة شلون مستحيل انا ما اصدق. قال شو ما صدقين. قالت على اصلا صار موقف ابوي واخوي يضربوه كفوف ونزل راسه في الارض قاعد يبكي وحتى ما رد عليهم يضحكون. قالوا لها لو ان علاء بس مو ماسك اعصابه كان يعني قتلهم بايده اصلا بدون سلاح. على فكره يعني انت علاء ما تدري علاء عنده بطولات وجوائز وكذا في يعني في تدريب مثلا على السلاح على اللعبه القتاليه لكن ولد ما يبي يكشف نفسه. حتى لما تقولين ابوك واخوك اعتدوا عليه بالضرب كان اصلا مضطر انه يسكت. قالوا زين لحظة ليش أبوك وأخوك اعتدوا عليه بالضرب؟ قالت لما تزوجنا ورحنا روسيا وسوينا حفل الزفاف ورجعنا إلى سوريا سوينا حفل عشاء وعزمنا عمي جوزيف وولده وائل وكان صاحب المصنع أبو وسام موجود وولده وسام وأخوي ديميتري كان جالس جنب وسام فوسام كشف له ان علاء ما هو يتيم يعني ما هو يعني ما عنده احد مثلا يربي وربوه الدير لا علاء لقيط. والدي حس انه يعني انخدع فاستدعاني انا وزوجي علاء واول ما دخلنا اعتدى على علاء بالضرب اهو واخوي ديميتري. قال ضابط روحوا جيبوا ابوها ميشيل جبارة وجيبوا اخوها ديميتري القوا القبض عليهم واحجزوهم حققوا معاهم. ميشيل في الوقت اللي حصل فيه الحادث والجريمة أصلا ساكن في حي وعنده خدم يشهدون أنه كان موجود وأنه طلع وراح إلى عيادته وعنده إثبات وجوده قبل وبعد الحادث. الحبيب ديميتري ديميتري رايح وين؟ رايح طرطوس اليوم اللي قبلها ولما تم إلقاء القبض عليه كان توه راجع من طرطوس عند خوال أو أهل شو اسمه أهل زوجته وعنده إثبات لوجوده في الفترة هذه. زين الحين روبن يعني مستحيل هي اللي مسمم علاء هي تحب وتموت فيه أصلا ولا تدري قصته إذا هو منه شنو شخصيته الحقيقية وأصلاً علاء كان بيفاتحها بعدين يعني حاول إنه شوي شوي يفاتحها علشان ما تنصدم وأصلاً أكيد إذا قال لها إن أنا ولد عائلة إذا هي راضية فيه وهو لقيط شلون إذا قالها أنا ولد عائلة وكذا أكيد بتوافق يعني ما في مشكلة بالنسبة له. لكن ليش تسمم يعني أصلاً علاء يعني بالنسبة لها يعني ما يملك شيء لأن هي من عائلة ثرية ليش تقتله ولا ليش تقتله أصلا يعني. استبعدوا روبن من السالفة واستبعدوا عمه ميشيل أبو روبن واستبعدوا ديميتري أخو روبن من السالفة هذه حطوهم أفرج عنهم بكفالة مع منع السفر لين تنتهي القضية. تذكروا منه السالفة ثانية روبن قالت لهم إن لما جينا سوريا وأبوي درى في موضوع علاء إن لقيط راح بلغ عمي جوزيف وولده وائل بالسالفة وهم كذلك زعلوا لكن أنا يعني زفيتهم جوني البيت جايين عند روبن البيت يبي يكلمون علاء طلعت لهم روبن ومسحت فيهم الأرض قالت لهم أنا أصلا تهاوشت مع أبوي وأخوي جاي أنت يا عمي أنت ولدك جايين بعد تهاوشون مع علاء يلا ذلفوا طردتهم من البيت. قالوا بس خلاص هذول عندهم دافع ويلقون القبض على عم روبن اللي هو جوزيف وولده وقال تعال ليش قتلت علاء وشلون قتلته وشلون حطيت له السم. المهم قالوا احنا صح ان كنا اصلا جايين بنضربه لما عرفنا ان يعني جوزيف يقول انا لما عرفت ان اخوي ميشيل اضربه وهو ويا ولده انا كذلك انا ولدي كنا راح نضرب لانه خدعنا وكذا، لكن روبن طلعت لنا بالشارع وفضحتنا فضيحه وطردتنا واحنا قلنا لها خلاص من اليوم طالع راح نعتبرك انك ما انت بنتنا يعني واحنا راح نتبرى منك. قالت اضرب ويلا باللي ما يحفظكم، لكن مو لدرجه ان احنا نقتله، ليش نقتله يعني. حتى المحقق اللي جابوه يعني حس ان هذول فعلا يعني ما لهم يعني دافع قوي. وبعدين ليش يعني اذا ابوها رضا يعني بالنهايه ابوها رضا واخوها رضا، ليش يقوم العم وولد العم انه يقتلون؟ يعني هم مو لهالدرجه انهم متشددين او عندهم مثلا العادات والتقاليد هذه، ان لا يعني هم شوي والوضع عندهم شوي عادي يعني. قالوا ما يخالف افرجوا عنهم كفاله، لكن الموضوع ما راح يعدي على خير. يبي يعرفون منو اللي مسمم على، هل هو دافع يعني مثلا قضيه يعني كبيره على مستوى دولي، في احد راسلينه من برا مثلا علشان يقتل علاء، من روسيا من سوريا، ما هم عارفين. هل زوجته هذه فيها ان، هل ان العائله هذه اللي ماخذ منهم على عائله بعد هم لها علاقه في روسيا بما انهم يعني لهم في روسيا، هل الخوال اللي هناك اللي في روسيا مثل الكسندر وغيره يعني يدري في موضوع علاء او شخصيته الحقيقيه؟ المهم بحثوا وبحثوا وبحثوا ابدا ما توصلوا لاي شيء. القضيه طولت 3 أسابيع شهر، قاموا جابوا محقق اسمه يونس العساف، داهية بمعنى الكلمة، ذكي ولا، والمميز فيه شنو؟ عنده لغات. هم ابتلشوا العائلة هذه مخلوطة، روسي على سوري، على الأم أنوشكا هذه تكلم روسي، لهم علاقات في روسيا، الخال روسي. جابوا منه يونس العساف. يونس ما شاء الله عنده هاللغتين قوية، فقام يحقق في الموضوع شوي. رجعت منه أنوشكا من روسيا، بدأ يحقق معاها ويحاول إنه ياخذ منها معلومات، يحاول يوصل لشيء. راح للطب الشرعي قال لهم نبي نعرف شنو نوع السم، نوع السم اللي موجود في جسد علاء. قالوا والله احنا مستغربين لأن السم هذا فتاك جدا. ليش؟ لأن أول ما يعني جو الإسعاف وانتشلوا جثة علاء من الحادث كانوا يعتقدون أنه لا يزال على قيد الحياة. ليش؟ لأنه كان متصلب متخشب، فهم ما عرفوا أنه هل هذا ميت ولا في صدمة ولا شنو قصته. من الخرعة من المنظر اللي شافوه طاروا فيه للمستشفى، المستشفى أكد وفاته، لأن أول بلحظة دخوله للمستشفى الولد كان أصلا متوفي. فلما عرفنا أن هذا السم استغربنا من النوع من السم اللي يسوي هالتصلب في الجسد وفي التخثر في الدم والتفجر في الأوعية الدموية ما احنا عارفين يعني نوعية السم. فاحنا اضطرينا ان الراسل اكثر من مختبر يعني متخصص في انواع السم، الى ان اكتشفنا ان هذا السم مستخلص من الثعبان، مو اي ثعبان بعد، من الثعبان. يعني الثعبان هذا نوعية سامة جدا، لكن ما حددنا احنا شنو نوع الثعبان اللي مستخلص منه السم. المحقق يعني يستغرب، قال زين حتى لو انه يعني سم من ثعبان شلون دخل في جسد علاء؟ عن طريق الاكل؟ قال والله ما ندري، بس بدمه موجود هالسم. هذا هو مربط الفرس، قالوا عقدنا هالسم هذا. السم انتشر في كل قطعة في جسد علاء، منها المعدة والكبد والكلى والرئتين والدم وكل مكان، كأنه شارب يعني 20 لتر سم، ما هو سم بسيط يعني. لذلك احنا ما نقدر نحدد هل هو من اكل ولا من شرب ولا عن طريق الطعن ولا ما احنا عارفين. قال زين، بما ان سم افعى هل ممكن تكون افعى لدغتها يعني؟ قالوا لا ما ندري، لان الجسد يعني مو مبين فيه مكان لدغه، والحادث تسبب فيه بجروح عديده يعني. قال لا، ابيكم تحددوا لي ودوروا لي على لدغه افعى، لان مستحيل احد يشرب احد سم يعني طوعيا يعني. وموضوع ثاني ان الولد كان في بيته يعني قاعد مع زوجته في البيت، ولما صحوا افطروا مع بعض، وزوجته هذه ابدا ما عندها اي دافع لانها تقتله يعني او تحط له السم. فمستحيل انا ما اصدق ان روبن هي وراء السم هذا. فاتمنى انكم تعيدون الفحص في الجثه، تشوفوا لي اذا كان في لدغه افعى، ولا احد مثلا يمكن معطيه السم عن طريق الابره. قالوا يلا ما يخالف، نجيب الجثه من جديد ونشرحها مضبوط، مع ان في جروح كثيره بسبب الحادث والزجاج المتطاير عليه والجروح الكثيره اللي فيه، ما اعرفه بالضبط يعني. قعدوا يدققوا الحين، لان بعدين اكتشفوا ان السم اللي داخله السم افعى. قالوا خلونا نفحص الجثه من جديد وندور مكان لدغه. يدورون عجزوا، راحوا جابوا دكتور عندهم استشاري مال التشريح، وهذا دائما يجيبونه في القضايا المعقدة، يقعد يفصفص في الجثة. هذا أول ما راح سألهم سؤال، اللي هم الأطباء اللي شرحوا الجثة واللي قعدوا يدورون على أي لدغة أو مكان غز إبرة يعني أن السم دخل في جسده. قال لهم فحصتوا الجثة بالكامل؟ قالوا من راسه لأطراف أصابعه ما في. قالوا متأكدين؟ قالوا متأكدين. قالوا زين، شوفوا بين رجوله. قالوا فحصنا. قالوا زين، شوفوا في الإبط تحت الأذرع يعني بالإبط. قالوا ها؟ قال شنو فحصته تحت الإبط؟ قال والله ما جت في بالنا. راحوا له مرة ثانية قعدوا يفحصون تحت الإبط، ولا فعلا فيها لدغه افعى. اهلا وسهلا، شلون؟ يوم شافوا اللدغه والسم هذا جاي مباشر من افعى، يعني الفتره ما بين اللدغه وما بين الحادث كانت ثواني قليله، لابد أن تكون هذه أفعى سامة جدا. وعلى فكرة ترى 90% من الأفاعي اللي موجودة في سوريا ما هي سامة، يعني غريب لما تلقى أفعى سام في وسط المدن، يعني في ريف دمشق أو في دمشق أفعى سامة، إلا إذا واحد جايبها متعمد وراميها داخل سيارة علاء، ولما كان ماشي رايح مكان عمله اطلعت الافعى ولدغته يمكن، لان الظاهر انه تفاجأ فيها او انه لمسها بايده فرفع ايدينه بوخر عنها، قامت لدغته في الابط ومكان يعني عميق جدا ما حد انتبه له من الاطباء. وهم اصلا في البدايه لما شرحوا على بنا هذا حادث، اكتشفوا بعدين ان فيه اثر للسم، وبعدين اكتشفوا ان هذا السم سم حيواني، وبعدين بدوا يبحثون عن مكان لدغه وكان تحت الابط. يعني الموضوع شوي عقدهم، لولا ان هذا شخصيه كان راح اندفن ولا حد درب الموضوع. الحين عرفوا شلون الافعى جت. مستحيل يعني روبن البنت هذه تروح تجيب افعى سامه وتحطها داخل سيارة زوجها، وليش أصلا هي تحبه؟ ليش تسوي الحركة هذه؟ زين الحين العم ما له علاقة، وأخو روبن ما له علاقة، وعم روبن اللي هو جوزيف ما له علاقة، ولده وائل ما له علاقة، أجمل له علاقة. قالوا يبا جيبوا صاحب المصنع أبو وسام. جابوا أبو وسام صاحب المصنع. مرحبا، تعال يا أبو وسام يا حبيبي. أبو وسام شنو معرفتك في علاء؟ قال علاء صار له 6 سنوات يشتغل معاي، وعلاء أصلا جاني في وقت احنا كنا منهارين وفي افلاس على المصنع، وهو اللي نهض في المصنع، ولذلك انا خليته شريك. ولد شاطر وما شاء الله عنده علاقات، وقام يجيب لنا المواد التصنيع من روسيا، كنا اول نشتريها من سوريا وكانت غالية علينا والتكلفة كانت تطلع باهظة، وما كنا نطلع ارباح وخسرنا بسبة الالتزامات المالية اللي علينا، لكن هو قام يجيب لنا من روسيا، وقام يجيب لنا باسعار جدا يعني جميلة، وكانت توفي معانا، والحمد لله شوي شوي نهى في المصنع، لذلك انا خليتها شريك بنسبة 40% من ارباح المصنع، وخليتها نائب المدير، انا المدير وهو النائب، وكان ولدي يعني هو اللي ماسك النائب مكانه، لكن انا خليت ولدي برا المصنع وخليت مكانه علاء. قال له من ولدك؟ قال ولدي وسام. قال له حلو، وسام شنو علاقته في علاء؟ قال لا بالعكس يحب علاء، ودائما يعني علاقته معاك كعلاقة صديق، يعني دائما يلتقون ويقعدون مع بعض ويسهرون مع بعض وما في اي مشاكل ابدا. قالوا زين، على طاري ولدك وسام، انت دريت بعدين موضوع ان علاء لقيط؟ قال والله للاسف انا يعني انصدمت من السالفة هذه، لان جاني ميشيل اجباره وقال لي يا ابو وسام احنا سالناك في البداية عن علاء، وانت قلت يتيم، ليش ما بلغتنا انه لقيط وك؟ فقلت له انا فكرت انكم تدرون يعني انكم سالتوا، بعدين انا ليش اروح اقول لك يعني انه لقيط وانت رايح بنفسك للدير وسائل عنه؟ قلت اكيد تعرف الموضوع يعني. قال لا انت ما بلغتنا الحقيقه يا ابو وسام. قال انا ما ابي اطلع لك عيوب الولد يعني، وبعدين ولد شاب محترم وأخلاق، واليتيم واللقيط يعني شنو الفرق بينهم يعني؟ هو أوكي تربى بدون أهله خلاص هذا مو ذنبه يعني، بعدين شنو الفرق إذا كان لقيط ولا كان يتيم؟ وأصلاً أنا فكرت أنكم عارفين بالموضوع، ليش أتدخل يعني؟ قال له زين أنت تدري يا أبو وسام الضابط المحقق يقول له، يقول تدري أنت من اللي قال لهم أصلاً إنه لقيط؟ قال لا الظاهر أنه عرفه. قال لا حبيبي، اللي قال لهم ولدك وسام. نعم؟ قال نعم، ولدك وسام لما كان عازمكم على مطعم قعد جنبه ديميتري اخو روبن، وقال له ان علاء لقيط، وانتم مشكورين انكم وافقتوا عليه، وانكم ما عندكم مانع انكم تعطون واحد لقيط، وهو اللي فضح السالفة. قال والله لكسر راسك يا وسام يا حقير، انا كنت محذره مليون مره انه ما يحكي بهالموضوع ابدا، شلون وكذا يعني، هو اللي تسبب فيها المشاكل حق علاء الله يرحمه. قالوا لا المهم علاء اصلا انت عارف ما هو يتيم، علاء ضابط رفعه كبيره جدا وشخصيه معروفه وعائلته معروفه، وهو يمكن كان شغله معاك في المصنع كغطاء اللي يعني الثراء اللي عنده يعني. وين ولدك وسام؟ قال موجود في المصنع يعني حال الشغيلة اللي عندي. راح له المحقق. وسام وينه؟ قال وسام هذاك، تعال يا وسام أهلين تفضل وكذا. قال شو علاقتك في علاء؟ قال الله يرحمه شاب محترم وأخلاق وكذا، وأبي بحبه وأنا بحبه، ولهيك احنا خليناه أصلا يعني نائب المدير وهو شريكنا في المصنع وكذا. قال زين أوكي، ليش تروح تقول حق ديميتري إنه لقيط؟ قال والله يا سيدي كانت زلة لسان، وأنا تندمت، وأنا أصلا كنت محلف ديميتري إن ما يحكي الموضوع ولا يحكي إن أنا اللي قلت له يعني، لكن أنا زلة لساني ما كان قصدي يعني، وكنت مفكر أصلا إن هم سائلين عنه. قال زين أنت يعني ما عندك مشاكل مع علاء؟ قال لا أبدا مستحيل. قال يعني حتى بعد ما يعني أبوك شالك من منصب نائب المدير وخلى علاء مكانك؟ قال لي نعم أبدا، أنا حتى ولو ترى هو اللي أنقذنا من الإفلاس. وكان ها زين تعال معي، هو يأخذ معاي يحجزه في مركز الشرطة لأنه حاسنا في إن الولد ما هو مضبوط. رجع المحقق بروحه مرة ثانية للمصنع، سأل اللي في المصنع وسأل أبو وسام، قال منو صديق ولدك وسام؟ صديقة الروح بالروح؟ قال ما في، يعني كان في واحد عندنا وراح، وعلاقته مع ولدي وسام يعني من بعيد لبعيد، يعني ما هو شغل مصنع. قال زين هذاك ليش ترك المصنع ما دام هو صديق ولدك وكذا؟ قال لا هذاك ما شاء الله يعني الله فتح عليه، ويقول انا ماني محتاج الى راتب المصنع وشغال عنده شغله الخاص فيه. يعني قال شنو ايش يشتغل هذا؟ قال هذا يربي افاعي. نعم قال ايه هذا يربي افاعي، الولد هذا يعني يصيد افاعي سامه وافاعي نادره ويبيعها يعني. قال منو هذا شو اسمه؟ قال اسمه سعيد أصلان وساكن في دف الشوك. ويطير المحقق ويلقي القبض على سعيد أصلان. قال تعال يا سعيد أهلين وأنا شو عامل لسيدي وكذا، ويعطيه كف. قال تكلم يعني تكلم. قال حاضر بس اسألني شنو الموضوع، ويعطيه كف. قال تجاوب بدون ما أسألك، وكف ثالث ورابع وخامس. قال دخيلك أنت عطني السؤال بس ولك رقبتي بس إذا ما جاوبت. قال تجاوب بدون ما أسألك، أبيك أنا بدي إياك هلأ تعرف السؤال اللي في عقلي أنا بدون ما أقول لك السؤال. وضرب وضرب جننه. قال دخيلك يا سيدي دخيلك اسأل بس. قال مين صديقك الروح بالروح؟ قال وسام. قال حلو، انت الان يعني مسكت سكه الاحترام والادب، ما راح اضربك، احكي لي الحين لمين بعت الافعى السامه؟ قال ها هذا طبعا شنو قصته سعيد؟ سعيد هذا يروح إلى البادية بين سوريا والعراق، ويروح يصيد الأفاعي السامة، يعني يصيد أم جنيب، يصيد الكوبرا، وهذول الأفاعي يعني ما تتواجد ونادرة، ويصيد أفاعي مرات تكون مميزة وفي ناس تشتري، هواة مربين الأفاعي. وكان مربي الأفاعي هذا الحبيب في البيت عنده في سكنة في دف الشوق، حاط لهم نفس الأقفاص ويولدهم يعني يزاوجهم ويطلع عيالهم ويبيع وشغال كذي يعني. وفي بعضهم يستخدمها يعني يعني مثل السيرك، أعمال السحر، في ناس على حسب اللي بيشتري الأفعى اللي أي حاجة ما يبيعها إلا منه سعيد أصلاً، ما يبيع الأفاعي اللي هي الغير سامة لأنها أصلاً متواجدة في كل مكان. فقال الزين لمين بعت أفعى سامة الفترة الماضية؟ قال أنا بعت كتير. قال الزين أوكي نبي نسألك سؤال محدد، صاحبك وسام بعت له أفعى؟ قال إيه. شنو الأفعى هذه؟ قال هذه أفعى أم جنيب، هو أصلا كان يبيني أبيع له أفعى اللي هي الكوبرا، لكن لأن أنا عندي ذكر وكنت أبحث في كل مرة أروح للأماكن البرية هذه أدور على أنثى عشان أزاوجهم، وهي نادرة هذه اللي عندي أنا الكوبرا، فكنت أعتذر منه وأصلا مبلغها عالي جدا، فكنت أعتذر أقول لا والله ما أقدر أعطيك هالكوبرا. قال لي أبي أفعى سامة وكذا قلت له ليش تبي فيها؟ قال لا انا يعني عندي حب من كثر ما سمعتك تسولف عن تربيه الافاعي وكذا، فصار عندي تشويق ودي اربي افعى سامه وادربها علي. قلت له خلاص انا عندي افعى ام جنيب. ام جنيب ليش يسمونها ام جنيب؟ لانها تمشي على جنب، تمشي كذي الله يكفينا شرها، تمشي جنب جنب كذي تروح حتى تشوفونها بالرمال، وهذه خطيره جدا. قال هذه أم جنيب بس لازم أدربك عليها، أنت خاف تلدغك. قال زين علمني. ويقول وشريت لأنا نفس العصا الخاصة في رأي اللي تمسك فيها من بعيد، تمسك فيها رأس الأفعى، وعلمته شلون تعامل معاها. وقعدت تقريبا أسبوع أسبوع شوي وأنا علمه شلون يتعامل مع الأفعى، وبعدين خذاها ومشى. يعني قال حلو. المحقق طار إلى سيارة على اللي سوى فيها الحادث، قلب الدنيا يدور يدور يدور يدور يدور، ابدا ما لقى. الظاهر الافعى طلعت، يعني ما في دليل على انه كانت في افعى. راح عند وسام، قال له شوف يا وسام، الحين اذا ما تكلمت اقسم بالله لا اقطعك، خلاص انا وصلت حدي، وبكل لحظه يجيني اتصال بحس ان هذا اخر يوم لي عمل، لان الموضوع كبير وكذا محقق غيروه، وانا الحين من احد الضحايا لهالقضيه، راح يتم يعني ترحيلي من هالقضيه، وممكن يرسلوني الى منطقه بعيده. اذا ما اعترفت راح اخليك انت ضحيه معاي، تكلم خلصني. قال له شنو تبي؟ قال له ليش حطيت الأفعى وشون حطيتها في سيارة علاء؟ هذا قال أفعى خلاص، قال هذا وصل اعترف صاحبنا اللي هو سعيد أصلاً، وظهر قال له كل شيء، هذا ما لقى مجال حتى أنه ينكر، بطل جربه. قال له يا سيدي فعلا أنا اللي حطيت الحية هذه أو الأفعى السامة في سيارة علاء، حطيتها في كيس، كنت ماسكها من راسها بالعصا، وكان دائما علاء يعني يخلي شباك سيارته مفتوح شوي علشان يهوي عليها. فأنا جيت عند بيته الصبح ودخلت الأفعى من فتحة الشباك، وبعدين عرفت بموضوع أنه لدغته، وأنه على طول داخ واصطدم في بنشر كان على طريق ريف دمشق. قالوا له ليش سويت كل هذا؟ قال لأني أنا بصراحة كنت زعلان أن أخذ مكاني في المصنع، وأنه شريك قاعد يأخذ أرباح 40%، ووالدي دائما كان يعيرني، يقول أنا يعني الله ما وفقني أن يكون عندي ولد من صلبي مثل علاء، وكل ما شافني يقول لي والله انت يا وسام انت بيضه فاسده. لا هو ما قال بيضه فاسده، انا ذكرت الوالده كانت تقول كذي اذا عصبت. فكان يقول يا وسام انت فعلا ولد ما منك فايده، انت بس يعني شغلتك تصرف بالفلوس، يا ريت عندي ولد مثل علاء وبذكاء علاء وشخصيته. هو ما يدري ان علاء هذا متدرب وذكي ولبق ومثقف وضابط، ما يدري ان هالمواصفات مو موجوده في ولده الجحش هذا. المهم لكم بالطويله، تم احاله وسام للتحقيق بعد ما اعترف وصدقوا على اقواله، وحكموا عليه بالاعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في عام 2006. أما سعيد أصلاً تم الحكم عليه بالسجن، اللي هو صاحب الأفعى اللي بايعها ما كان يدري طبعاً، لكن لأنه كان يربي أفاعي سامة داخل البيوت في سكن خاص، حكموا عليه بالسجن 3 سنوات. أما روبن اطلعت حامل من زوجها علاء، وولدت وجابت لها ولد وسمته علاء، وباعت بيتها وسافرت إلى روسيا واستقرت هناك، وقالت ديرة من بعد علاء ما تنطاق، أنا ماني قاعدة هني. استقرت في روسيا إلى يومنا هذا، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.